بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في الدرس السابق وقف بنا الكلام عن موضوع الإرادة والمشيئة وإثباتها لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته، وقصر من الوقت عن الكلام عن الفرق بين نوعي الإرادة، لأن ذكرنا في الدرس السابق أن الإرادة على نوعين: إرادة كونية قدرية وإرادة شرعية دينية. نريد أن نذكر الفرق بين الإرادتين، ثم نأخذ الأدلة حتى تكون توجيه الأدلة واضح في التفريق بين الإرادتين. أولا أيها الإخوة، بالنسبة للإرادة الكونية والشرعية، كما هو معلوم جاءت في الكتاب والسنة، أو جاء ذكرها في نصوص القرآن في أكثر من موضع. ما الفرق بين الإرادتين؟ الإرادة الكونية أولا لابد أن تقع، الإرادة الكونية لابد أن تقع، فإذا أراد الله عز وجل شيئا كونا وقدرا فهو متحقق الوقوع. أما الإرادة الشرعية فقد تقع وقد لا تقع، فقد تقع وقد لا تقع، بمعنى أن ما أراده الله عز وجل شرعا يمكن أن يقع ويمكن أن لا يقع. نضرب مثال على الكونية ووقوعها والشرعية ووقوعها وعدم وقوعها حتى يتضح الفرق. بالنسبة للإرادة الكونية متحققة الوقوع، قال الله عز وجل فعال لما يريد، فعال لما يريد، هذا يدل على أن الإرادة الكونية لابد أن تقع، وأن الله عز وجل إذا أراد شيئا لابد أن يقع. وقال في سورة البقرة ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. هنا وقعت الإرادة وأراد الله عز وجل ذلك الذي حدث بينهم لأنه أراده كونا، فلابد أن يقع. في الإرادة الشرعية قلنا قد تقع وقد لا تقع، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يريد من عباده الإيمان والطاعة والهداية والخير، وهذا هل يقع أو لا يقع؟ من بعض الأقوام لم يقع أصلا كحال الأمم المكذبة مع رسلهم، وفي بعض الأزمان قد يقع من أناس ولا يقع من آخرين، قد يقع من أناس وقد لا يقع من آخرين. فمثلا إذا تحدثنا عن الهداية، الله عز وجل يريد الهداية شرعا، لكن هذه الهداية هل وقعت لقومه نوح؟ لم تقع أبدا، وقوم صالح وقوم هود لم تقع. في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وقعت الهداية لأناس ولم تقع من آخرين، فإذن هي قد تقع وقد لا تقع. الفرق الثاني بين الهداية بين عفوا الإرادتين، تفضل أحمد. الإرادة الكونية قدرية، قد يحبها الله وقد لا يحبها، نعم. والشرعية، الشرعية يحبها الله ويرضاها. الكونية كما ذكر الأخ أحمد قد تكون في أشياء يحبها الله وقد تكون في أشياء لا يحبها الله. طيب إذا كانت لا يحبها الله، لماذا يريدها؟ يريدها الحكمة، يريدها الحكمة. فمثلا الإرادة الكونية في ما يحبه الله مثل إرسال الرسل، هذا أراده الله عز وجل، وإنزال الكتب، إرسال الرسل وإنزال الكتب هذا كله إرادة كونية، أراده الله سبحانه وتعالى وقضاه كونا ووقع. بالنسبة فيما هو من الأمر الكوني الذي لا يحبه الله، تعذيب الأمم المكذبة، نفس المثال، نفس الحال أو نفس القضية. في قضية إرسال الرسل أراد الله عز وجل كونا وأحبه وقدره وهو واقع ووقع. في تعذيب الأمم المكذبة أراده الله كونا، لكن هل هو يحبه؟ الله عز وجل لا يحب العذاب، ولا يحب الكفر، ولا يحب، لكنه وقع لهم جزاء صنيعهم وأعمالهم. فهنا تلاحظون أن الإرادة الكونية قد تقع فيما يحبه الله وقد تقع فيما لا يحبه. وسوف يأتي معنا بعد قليل أن المؤلف رحمه الله لما تكلم عن إرادة أعقبها بذكر الأدلة على المحبة، ليبين أن المشيئة والإرادة شيء، عفوا، أن المشيئة شيء والمحبة شيء آخر. فليس كل ما يشاءه الله يحبه، هذه مسألة مهمة، ليس كل ما يشاءه الله ويريده كونا وقدرا يحبه. فالله سبحانه وتعالى خلق إبليس، الله عز وجل قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، قال أنا خير منه، خلقتني، الله عز وجل خلقه، خلقتني من نار وخلقته من طين. إذن هنا الله عز وجل خلق إبليس، وإبليس منذ أن طرده الله عز وجل من الجنة إلى قيام الساعة يعمل على أهواء البشر. هذا الأمر يعني معلوم من العقل ومن الدين بالضرورة، أن إبليس عدو لبني آدم وأنه يسعى في غوايتهم. فالله سبحانه وتعالى أراد هذا كونا، أراد هذا كونا وقدرا، هو الذي خلق إبليس، وهو الذي أوجده ابتلاء واختبار للعباد ولحكمة، ولحكمة. وهذا سوف يأتي معنا في التفريق الثالث بين الإرادتين، أن الإرادة الكونية القدرية مقصودة لذاتها ولا غير مقصودة لذاتها؟ غير مقصودة لذاتها، يعني أن الله سبحانه وتعالى في بعض في في في جملة مما أراده كونا وقدرا لم يقصده لذاته، وإنما اقتضته حكمته ومشيئته وحسب ما قضى به سبحانه وتعالى علمه، فأراد ذلك. لماذا أراده الله عز وجل؟ أراده الله سبحانه وتعالى لكي يتبين أهل الجنة من أهل النار، لأنه لو لم يوجد في في في في في الكون خير وشر وإيمان وكفر وطاعة ومعصية ما تبين أهل الضلال من أهل الهداية، ولا عرف سوق الجنة من سوق النار، ولا لا. إذن هذه حكم وأمور أراد الله سبحانه وتعالى واقتضتها إرادته الكونية القدرية. ولا يعني هذا أنه سبحانه وتعالى كل ما أراده كونا فهو يحبه ويرضاه. ولهذا قلنا الفرق الثالث قبل قليل، أما بالنسبة للإرادة الشرعية فلا بد أن يحبها الله ويرضاه، لا بد. لماذا؟ لأن الله عز وجل ما اختار شيئا تشريعا لعباده إلا وهو يحبه، إلا وهو يحبه. الفرق الثالث كما ذكرنا استفرادا قبل قليل، أن الإرادة الكونية القدرية غير مقصودة لذاتها، وأما الإرادة الشرعية الدينية فهي مقصودة لذاتها، مقصودة لذاتها. لو أردنا حتى يعني نتأمل الفرق والكلام عن الإرادتين، النصوص التي ذكرها المؤلف رحمه الله وأيضا نذكر غيرها، مثلا قوله سبحانه وتعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. منع الإرادة هنا كونية، كونية بلا شك. لو الله عز وجل أراد إهلاك هذه القرى كونا، أراد إهلاكها كونا. وهذا الإهلاك يقع ولا يمكن أن يقع؟ ويمكن ما يقع؟ يقع بلا شك. وإذا أراد الله بقوم، مما يدل على ذلك قوله سبحانه وتعالى في سورة الرعد: وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، فلا مرد له. إذن هي متحققة الوقوع. طيب، في قوله جل ذكره: والله ومن يريد والله يريد أن يتوب عليكم، والله يريد أن يتوب عليكم، ما رأيكم؟ شرعية دينية يحبها الله ويرضاها، مقصودة لذاتها التوبة يريدها الله عز وجل ويقصدها لمن عباده. الأمر الثالث: قد تقع وقد لا تقع، قد يقع من بعض العباد أن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى، وبعض العباد قد يعرضون عن التوبة. طيب، قال الله جل ذكره: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، هذا ذكر الله عز وجل لما ذكر آية الوضوء، لما ذكر آية الوضوء في سورة المائدة، قال بعد أن ذكر تفصيل أعضاء الوضوء، قال: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. ها، شو رأيكم؟ شرعية دينية، شرعية دينية. أولا، سياق الآية يدل على أنها شرعية لأنها فيما شرع الله عز وجل في أحكام الوضوء، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن الله عز وجل يريدها هذا التطهير ويحبه، عفوا، يحبه لما يحبه، يحبه ويرضاه. لكن هل هو متحقق الوقوع؟ ها، غير متحقق الوقوع. فمن امتثل، من امتثل تحقق له الوقوع، ومن لم يمتثل لم يتحقق له الوقوع. فيما ذكره المصنف رحمه الله: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد، إن الله يحكم ما يريد. ما رأيكم؟ شرعية. لماذا قلت شرعية أبو مشاري؟ عطنا التعليل. سياق الآية أنها فيما شرع الله عز وجل. ما رأيك أبو حفص؟ فيها تكليف. تفضل. شرعية، أن فيها أمر، أن الله يحكم ما يريد، أن الله يحكم ما يريد. طيب، في هذا الموضع هو الإرادة الشرعية، هل معنى كون الشيء أراده الله عز وجل شرعا أنه منفصل عن إرادته الكونية؟ غير منفصل، لا يفهم أنهما أنهما يعني متباينان تباين. لا يمكن أن يقع شيء شرعا إلا أراده الله عز وجل كونا وقدرا. فمثلا موت أبي طالب على الكفر، هذا أراده الله عز وجل كونا، أراده الله عز وجل كونا. لكن هل أراده الله عز وجل شرعا؟ ما أراده شرعا، لكنه أراده كونا فوقع، فتحقق وقوعه. فإذا أردنا نطبق مثلا هذه الحادثة على الفرق بين إرادته الكونية والشرعية، ليس بالضرورة أن يكون الأمر متباين بين الإرادتين. ولهذا قال العلماء إن المؤمن المطيع تجتمع فيه الإرادة الكونية والشرعية، وأما العاصي أو الكافر فتتحقق فيه الإرادة الكونية للإرادة الشرعية. فالكونية تطابق المشيئة، الكونية تطابق المشيئة، يعني أن ما شاءه الله لابد أن يقع. والشرعية تطابق ماذا؟ تطابق المحبة، تطابق المحبة، لأنها لما أن الله عز وجل أرادها شرعا فلا يمكن أن يريد الله عز وجل شيئا شرعا إلا وهو يحبه ويرضاه. طيب بالنسبة للإرادة الشرعية قلنا لا يلزم وقوعها، لا يلزم وقوعها، قد تقع وقد لا تقع. وبعض أهل العلم يقول لا يلزم وجود مرادها، لا يلزم وجود مرادها، فقد يوجد وقد لا يوجد. وأما الإرادة الكونية، وأما الإرادة الكونية فهي لابد أن تقع، لابد أن تقع. ذكرنا أن الإرادتين تجتمع في حق المطيع والمؤمن، وأن الإرادة الكونية أو تفترقان في أن الإرادة الكونية للكافر العاصي والعاصي، وأن الإرادة الشرعية للمؤمن المطيع. والمؤمن المطيع تجتمع فيه كل الإرادتين، فالله عز وجل أراد كونا أن يكون مطيعا وعاصيا أو مطيعا ومؤمنا، وأراد شرعا وأحب ذلك ورضيه أن يكون مؤمنا مطيعا. طيب هناك من الأدلة عفوا في قوله تعالى إن الله يحكم ما يريد، نحن ذكرنا أنها إرادة شرعية، ذكرنا أنها إرادة شرعية، وهذا هو الذي يظهر وعليه أكثر العلماء. قال الشيخ ابن عثيمين وقد ذكر أنها إرادة شرعية، قال وقد يجوز أن تكون إرادة كونية شرعية، يجوز أن تكون إرادة كونية شرعية، فنحمل الحكم على الحكم الكوني والشرعي. فما أراده كونا حكم به ووقع، ما أراده الله عز وجل كونا حكم به ووقع، وما أراده شرعا بالآية الله عز وجل يقول إن الله يحكم ما يريد، طيب ما أراده كونا حكم به ووقع، وما أراده شرعا حكم به وشرعه لعباده، وشرعه لعباده. فهذا إذا أردنا نجمع بين الإرادتين في هذه الآية مما يدل على أنهما لا يلزم من هذا التقسيم التباين أو الانفصال في في في كل أمر، فكما ذكرنا هما تجتمعان في المؤمن المطيع. طيب في قوله سبحانه وتعالى فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله رجس على الذين لا يؤمنون. ما رأيكم؟ هل هذه إرادة كونية ولا إرادة شرعية؟ تفضل. كونية. تفضل أبو حفص. ها كونية شرعية. ها في أحد يعارض؟ هل يقول إنها شرعية؟ فمن يريد الله يهديه يشرح صدره للإسلام. تفضل محمد. كونية. هي كما ذكرنا لكم قبل قليل كونية، الآية كونية، ولو كان في غير هذه الآية الجزء الأول لوحده لأخذنا كلام ابو محمد أنها الإرادة الأولى كونية شرعية، لكن لما ذكر الله سبحانه وتعالى هذا التقسيم فمن يريد الله يهديه يشرح صدره للإسلام هذا القسم الأول، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، علم بهذا أن المقصود بهذه الإرادة ما هي؟ الكون، الكونية القدرية، وأن الله سبحانه وتعالى إذا أراد كونا وقدرا أن يهدي شخص شرح صدره للإسلام، وهذا لا يمنع من كونه الله عز وجل جمع معه إضافة لذلك الإرادة الشرعية كما ذكرنا أنهما يجتمعان في حق المؤمن المطيع، لأنه لا يمكن أن نقول إنه ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا إرادة شرعية، لا يمكن. الله عز وجل كما قال سبحانه وتعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم، وإن تشكروا يرضه لكم. هذا أيها الإخوة يعني الكلام ممكن يعني سبنا فيه نوعا ما، لكنه مهم جدا، لأن من لم يفرق بين الإرادتين وقع في الضلال. والجبرية والقدرية زلت بهم الأقدام وظلت بهم الأفهام في هذه المسألة. فالجبرية أثبتوا الإرادة الكونية وقالوا إن العبد مجبور على فعله، مجبور على فعله، وأنه لا مشيئة له ولا اختيار. وأما القدرية فعلى الضد من ذلك، ماذا قالوا؟ قالوا إنه لا، إن المشيئة والإرادة هي محض فعل العبد، وأن الله سبحانه وتعالى ليس له فيما يفعله العباد لا مشيئة ولا إرادة، ولهذا غلوا في إثبات الإرادة الشرعية، وأما الجبرية فغلوا في إثبات الإرادة الكونية. وأما أهل السنة فجمعوا بين الإرادتين، قالوا إنه لا تضاد بينهما، وسوف يأتي لهذا مزيد بيان إن شاء الله تعالى. فإذا عرفنا الفرق يلخ بين الإرادتين، فمن عرف ذلك وفهمه حق الفهم سلم من كثير من الشبهات، سلم من كثير من الشبهات. وهذه الشبهات كما ذكرنا قبل قليل زلت فيها أقدام وظلت فيها أفهام، ووجد والعياذ بالله من يعترض على الله في قدره وفي إرادته وفي مشيئته، لأنه لم يفهم هذا الأمر، لم يفهم هذا الأمر. أرجو أن نكون قد وفقنا في بيان هذه المسألة في مسألة المشيئة والإرادة. بعد هذا انتقل المؤلف رحمه الله للكلام عن المحبة، وكأنه بهذا يبين أن المحبة شيء والمشيئة شيء آخر، ليس كل ما يشاءه الله يحبه، ليس كل ما يشاء الله يحبه، قد يكون مما يحبه وقد يكون مما لا يحبه سبحانه وتعالى. فمن ظن أن المشيئة والمحبة متلازمان فما يذكره المصنف الآن من الآيات يرد عليه زعمه واعتقاده الفاسد هذا. فالله سبحانه وتعالى شاء الكفر و المعاصي قدرا وكونا، شاء قدرا وكونا، لا يمكن يقع شيء في الكون لبرادة الله. لكن الله سبحانه وتعالى هل يحبها ويرضاها؟ أبدا لا يمكن يحبها ويرضاها، بل يعاقب، بل إنه سبحانه وتعالى يعاقب الكافرين ويبغض أهل الكفر والنفاق وتوعد على فعل المعاصي. فهذا يدل على أنه سبحانه وتعالى وإن أرادها كونا وقدرا فإنه لا يرضاه ولا يحبها شرعا ودينا. قرأنا نحن الكلام في آيات المحبة وأحسن أن الله يحب المحسنين، العهد طويل، تفضل. طيب، من قوله وأحسن أن الله يحب المحسنين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، غفر الله لشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقوله وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأقسطوا إن الله يحب المقسطين فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقوله: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقوله: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وقوله: وهو الغفور الودود. وقوله: بسم الله الرحمن الرحيم. وقوله: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، قوله وكان بالمؤمنين رحيما، وقوله ورحمتي وسعت كل شيء، وقوله كتب ربكم على نفسه الرحمة، وقوله وهو الغفور الرحيم، وقوله فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، وقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم، وقوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله وجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، وقوله ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه وقوله فلما سفونا انتقمنا منهم، وقوله ولكن كره الله انبعاثهم عندكم عفوا وكرهوا رضوانه فقط النسخة الأصل فأحبط أعمالهم أتم الآية. طيب تفضل. وقوله ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم اللي قبله شيء عفوا فلما أسفونا انتقمنا منهم أيوة وقوله ولكن كره الله انتقمنا منهم فقط نعم أي عندي في الأصل فأغرقناهم يعني كأنه هنا يثبت إيش يثبت العاقبة عاقبة إيش عاقبة الفعل نعم وقوله كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وقوله هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك وقوله كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك لا ينفع نفسا إيمانها عندي هنا لا ينفع نفسا إيمانها في الأصل إتمام الآية يعني نعم كلا وقوله كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وقوله ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وقوله كل شيء هالك إلا وجهه وقوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي وقوله وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وقوله واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وقوله وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر وقوله والقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني أحسنت عندي هنا في الأصل اقتصر على قوله ولتصنع على عيني ولتصنع على عيني لموضع الشاهد. طيب أيها الإخوة الآن تلاحظون أن المؤلف رحمه الله سرد إيش سرد الآيات في ذكر جملة من ما هو ثابت لله سبحانه وتعالى من الصفات الصفات أيها الإخوة وهذا نريد أن نتناقش به لاحقا أو نستنتجه لاحقا صفات الله سبحانه وتعالى على نوعين صفات الله عز وجل على نوعين صفات ذاتية يعني أنها ملازمة لذاته سبحانه وتعالى وصفات فعلية ما معنى أنها فعلية يعني أنه سبحانه وتعالى يفعلها متى ما شاء إذا شاء لو أردنا أن نأخذ أمثلة الآن بدأ بالمحبة المحبة صفة ذاتية ولا فعلية ذاتية طيب من قال أنها فعلية شو رأيك أنت احنا في باب مدارسة طبعا ما في قول على الله بغير علم حتى نثبت سم فعلية تفضل محمد فعلية يعني لماذا قلت فعلية قال لماذا قلت فعلية متى ما شاء طيب ما قولكم يا جماعة تعيدون محمد ولا أنا أخبو أبو عمر ولا متوقفون في المساء سم فعلية هي أيها الإخوة ذاتية فعلية، ذاتية ملازمة لذات الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل من صفاته أنه يحب جل جلاله. وهي فعلية باعتبار ماذا؟ من تقع عليه، من تقع عليه. فمثلا إن الله يحب التوابين، فإذا وقعت منهم التوبة فإن الله سبحانه وتعالى فإن الله سبحانه وتعالى يحبه. طيب، الرضا والغضب، الرضا والغضب، ايش رايكم؟ سياتي معنا ان شاء الله في الادله انها من صفات الله سبحانه وتعالى، ويعني سيذكر المصنف الادله عليها. هذه ايش؟ فعليه. فالرضا والغضب فعلية، يعني ليست ملازمة لذات الله سبحانه وتعالى. الملازمة هي المحبة، المحبة ملازمة. الغضب غير ملازم لذات الله سبحانه وتعالى، واضح؟ وإنما يفعله جل جلاله إذا وجد مقتضاه، كما حدث من اليهود، واضح؟ قل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، من لعنه الله وغضب عليه غير المغضوب عليهم. إذن سوف الآن من خلال سرد الصفات نلاحظ أن هناك صفات ذاتية ملازمة لله سبحانه وتعالى، وصفات فعلية، وصفات هي مشتركة بينها ذاتية فعلية. طيب، مثل اليد، وقالت اليهود يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. شو رأيكم؟ هذه صفة إيش؟ ذاتية. لا يمكن أن نقول أن الله عز وجل يضيف لذاته جل جلاله اليد متى شاء، لا، هي صفة ذاتية ملازمة لله سبحانه وتعالى. فالصفة الذاتية هي الملازمة، الملازمة لذات الله سبحانه وتعالى، لا تنفك عن ذاته. والفعلية هي التي يفعلها متى شاء إذا شاء، حسب ما تقتضي حكمته ومشيئته. طيب، بدأ المؤلف هنا بصفة المحبة، وذكر جملة ممن تقع عليهم محبة الله سبحانه وتعالى، ذكر المحسنين وذكر المقسطين وذكر المتقين وذكر المتطهرين، وذكر أن من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم فإن ذلك يستوجب له محبة الله، أو وذكر أنه سبحانه وتعالى يأتي بقوم يحبهم ويحبونه. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، يعني يأتي بقوم بدلاء يحبهم ويحبونه. وأيضا إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، يعني مجاهدون في سبيل الله ممن يحبهم الله سبحانه وتعالى. فتلاحظون هنا أيها الإخوة أن هذه النصوص كلها تتعلق بشيء، بإيش؟ بالمحبة، تتعلق بالمحبة، فهي كلها تشاهد على إثبات المحبة لله سبحانه وتعالى، وأنه يحب ويود بعض الأشخاص أو بعض الأعمال أو بعض الأخلاق. بعض الأشخاص يحبهم ويحبونه، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا. والأفعال، المتطهرين، المتقين، الذين اتصفوا بهذه الصفات، وكذلك بعض الأخلاق، والله يحب المحسنين والعافين عن الناس والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. ظل في هذه المسألة الجهمية والمعتزلة، فقالوا بنفي المحبة عن الله سبحانه وتعالى، وقالوا إن الله عز وجل لا يحب ولا يحب، وأول محبة العباد لله بمحبتهم لعبادته وطاعته، ومحبته للعباد بماذا أولها؟ قالوا إحسانه، وأنه يثيبهم على أعمالهم وأنه يجازيهم عليها، هذا إيش؟ تأويلهم. وهذا تأويل بالمقتضى وهو فاسد بلا شك، بل فهو تأويل باطل، لأن مودته ومحبته سبحانه لعباده مودة ومحبة حقيقية كما يليق بجلاله وعظمته كسائر صفاته، ليست كمحبة ومودة المخلوق للمخلوق وكمودة الخلق بعضهم لبعض. أيضا بعد هذا أثبت الله سبحانه وتعالى فيما ساقه المصنف، أثبت الله عز وجل لنفسه صفة الرحمة والمغفرة، فقال الرحمن الرحيم، وقال ورحمتي وسعت كل شيء، وقال وكان بالمؤمنين رحيما، وقال جل ذكره كتب ربكم على نفسه الرحمة، وقال جل ذكره وهو الغفور الرحيم. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. تلاحظون في هذه النصوص كلها أن فيها ماذا؟ فيها إثبات صفة إيش؟ الرحمة والمغفرة لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته، على ما يليق بجلاله وعظمته. وكما أول المعتزلة والجهمية صفة المحبة، فإنهم أيضا أولوا صفة المغفرة والرحمة، وقالوا إن الرحمة إرادة الإنعام، والمغفرة قالوا إنها أيضا كما أنهم أولوا الغضب بأنه إرادة الانتقام، فأولوا المغفرة والرحمة بأنها إرادة الإنعام والإحسان للعباد، وفعلوا ذلك فرارا من التشبيه، فرارا من التشبيه. وهذا بلا شك أنه لأنهم هم لماذا بزعمهم فروا من التشبيه؟ لأنهم في ظنهم أن الرحمة من صفات المخلوق، أن الرحمة من صفات المخلوق، فالله عز وجل له رحمة والمخلوق له رحمة، ورحمة المخلوق ليست كرحمة الخالق جل وعلا. فحينما نثبت الرحمة لله، فكون المخلوق يوصف بأنه يرحم أو بأنه يحب، هذا لا يلزم منه إيش؟ التشبيه، لا يلزم منه التشبيه. كما أن المخلوقات ولله المثل الأعلى فيما بينها تثبت لها صفات ولا يلزم من ذلك إيش؟ التشبيه. فأنت تقول مثلا للنملة يد وللفيل يد، فهذا يقتضي التشبيه بينهما إيش؟ بينهما بون شاسع وفرق واسع، وعلى هذا نقيس. فإذا كان، وهذا من أسهل الردود عليهم، إذا كان ما بين المخلوقات متباين، فهو ما بين المخلوق والخالق من باب أولى ولا شك. بل من أعظم، يعني أدق من هذا، ويعني وهذا يدل على عظمة الله سبحانه وتعالى، أنك تجد من سلالة الخلق الواحد التباين. تجد مثلا في بني آدم تجد من قامته طويلة ومن قامته قصيرة، وتجد الضخم وتجد النحيل، وتجد من يده ضخمة وتجد من يده صغيرة، وتجد من عضده طويل وتجد من عضده قصير، وهو من جنس واحد. فإذا كان بينهم هذا الاختلاف وهم من جنس واحد، فما بالك بالاختلاف بين الأجناس المخلوقات؟ وإذا كان هذا بين المخلوقات ولا يمكن أن يشبه أحد من العقلاء مخلوق بمخلوق، فمن باب أولى ألا يشبه مخلوقا بخالق، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ثم ذكر بعد ذلك المصنف رحمه الله صفة الرضا والغضب والسخط والكراهية، وأن الله سبحانه وتعالى متصف بذلك، وأن الله سبحانه وتعالى متصف بذلك. فقال سبحانه رضي الله عنهم ورضوا عنه، في إثبات الرضا لله سبحانه وتعالى. وقال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاءه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه، في إثبات الغضب لله سبحانه وتعالى. وقال جل ذكره فلما آسفونا، ما معنى آسفونا؟ أغضبونا، في قصة فرعون وقومه، فلما آسفونا انتقمنا منهم. قال جل ذكره: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ما هو المقت؟ المقت ما هو يا إخوان؟ الكرة. أشد البغض، أشد البغض، أشد البغض هو المقت. طيب، قال الله سبحانه وتعالى: ذلك بينهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. ولكن كره الله انبعاثهم، في إثبات إيش؟ أن الله سبحانه وتعالى يكره، أن الله سبحانه وتعالى يكره. طيب، تلاحظون في هذه، في هذا، أن الله سبحانه وتعالى أثبت لنفسه الغضب، وأثبت لنفسه ماذا؟ الرضا على النقيض، وأثبت لنفسه الانتقام والكراهية والأسف والمقت وأيضا اللعن، أن الله يلعن في آية المائدة: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا ويصلبوا وتقطع أيديهم أو يرجمهم، ذلك من خزي في الدنيا والآخرة عذاب عظيم. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه. إذن هنا جمع بين اللعن والغضب، فالله سبحانه وتعالى يلعن ويغضب. فهذه الصفات كلها صفات ذات ولا فعل؟ فعل، صفات الأفعال، صفات الأفعال ليست ملازمة لله، وإنما يفعلها الله عز وجل متى شاء إذا شاء. ثم ذكر سبحانه وتعالى بعد ذلك من صفاته المجيء، وأنه يجيء سبحانه وتعالى. لماذا يجيء؟ يجيء للفصل بين العباد يوم القضاء. هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يومئذ بجهنم. هذا كله في موقف إيش؟ موقف الحشر. قال أيضا، قال سبحانه وتعالى في سورة الأنعام: هل ينظرون إلا أن تأتيهم ملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. المقصود ببعض آيات ربك هنا ما هو؟ أشراط الساعة الكبرى، لأن الله عز وجل قال بعدها: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قال سبحانه: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. ونزل الملائكة تنزيلا، لماذا يحدث هذا الحدث؟ وما هو الشاهد منه في الآية الأخيرة؟ هل هو في ألف شاهد في الآية الأخيرة: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا؟ ما هو الشاهد؟ وموضع الشاهد من المجيء نزول الملائكة، أيضا تشقق السماء، هذه الأمارات كلها تدل على ماذا؟ تدل على حدث يوم القيامة الذي يكون فيه نزول الرب جل جلاله والفصل والقضاء بين العباد. فتلاحظون من هذه النصوص أيها الإخوة ماذا؟ إثبات إيش؟ الإثبات المجيء والإتيان لله يوم القيامة سبحانه وتعالى، وأنه يجيء بذاته، يجيء إيش؟ بذاته، لا كما يقول أهل التحريف: وجاء ربك وجاء إيش؟ أمر ربك. لا، يجيء الله سبحانه وتعالى بذاته. طيب، إتيانه سبحانه وتعالى في هذا الموقف صفة ذاتية وفعلية؟ ها؟ فعلية. لماذا؟ لماذا قلنا فعلية؟ لأنه يفعلها سبحانه وتعالى إذا شاء، وهو جل جلاله أخبرنا عن نفسه وعن ذاته المقدسة أنه فوق عرشه بائن من خلقه، أنه بعد أن خلق السماوات والأرض استوى على العرش، فهو في العلو جل جلاله فوق عرشه، وأنه سبحانه وتعالى سوف يجيء للفصل بين العباد. وجاء ربك، وجاء ربك، إذن هنا صفة فعلية، صفة فعلية فعلها الله عز وجل متى شاء إذا شاء. قال ابن القيم رحمه الله: والإتيان والمجيء المضاف إليه سبحانه نوعان، مطلق ومقيد. فإذا كان المراد بالمجيء مجيء رحمته أو عذابه ونحو ذلك قيد به، يقال مجيء إيش؟ رحمته، مو بيقال وجاء ربك يعني جاءت رحمة ربك، لا. إذا كان المقصود الرحمة أو العذاب فإنه في النصوص تأتي إيش؟ مقيدة. وجاءهم العذاب فأخذهم العذاب، واضح؟ يأتي مقيد. كما قال في الحديث: حتى جاء الله بالرحمة والخير، وقوله: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه علم، جئناهم إيش؟ بكتاب. والنوع الثاني الإتيان والمجيء المطلق، فهذا لا يكون إلا مجيئه سبحانه وتعالى. يعني إذا وجدنا في النصوص المجيء والإتيان مطلقا فالمقصود به ماذا مجاهد؟ مجيئه، مجيء الله سبحانه وتعالى بذاته. وإذا كان مقيدا فهو بمقيد به، بمقيد به سبحانه وتعالى، بمقيده به سبحانه وتعالى. إثبات الوجه لله سبحانه وتعالى واضح في قوله: ويبقى وجه ربك، كل شيء هالك إلا وجهه، كل شيء هالك إلا وجهه. طيب، هل هو من الصفات الذاتية ولا الفعلية أبو جمانة؟ من الصفات الذاتية، ملازم لله سبحانه، لذات الله سبحانه وتعالى، لا ينفك عنه جل جلاله. وهو وجه على الحقيقة كما يليق بجلاله وعظمته، لا كما يزعم المعطل للصفات أن الوجه ليس على حقيقته، وإنما المراد قالوا في قوله: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، بعضهم أول الوجه بأن المقصود به الثواب أو أن المقصود به الجهة، وهذا كله تأويل باطل من وجوه، منها أنه جاء عطف الوجه على الذات، جاء عطف الوجه على الذات. قال كما جاء في الحديث الذي أخرجه أبو داود وسنده صحيح: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم، بوجهه الكريم. فهنا أضافه إلى إيش؟ إلى الذات، أضافته إلى الذات تدل على أنه تدل على الحقيقة. ومنها أيضا إضافة الوجه إلى الذات، وإضافة الوجه على الذات، على الذات مثل قوله: وبوجهه الكريم. وإضافته إلى الذات وجه ربك، وجه ويبقى وجه ربك، تبارك اسم ربك، كل شيء هالك إلا وجهه. فهنا إيش؟ هنا تلاحظ أنه أضافه إلى الذات. الأمر الثالث مما يدل أنه على الحقيقة أنه لا يعرف في لغة أمة من الأمم أن وجه الشيء بمعنى ذاته أو ثوابه. الوجه من الذات وليس هو الذات، الوجه من الذات وليس هو الذات. ولا يعرف أيضا في لغة أمة من الأمم أن الوجه هو الثواب، فهذا تحريف وتأويل فاسد. فالوجه في اللغة هو مستقبل كل شيء، فسمي الوجه وجها لماذا؟ لأنه إيش؟ لأنه يواجهك ويستقبلك، ولأن أول من يواجه من من من من من, من الشخص هو وجهه، واضح؟ فهذا يدل على أن المقصود به الوجه على الحقيقة وعلى ما يليق بجلال الله سبحانه وتعالى وعظمته. نقف عند هذا، وإن شاء الله يكون درسنا القادم من إثبات صفة اليدين لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلال عظمته. ربما أننا إن شاء الله بعد الحج يعني نسق لي درس إضافي، لأنه ما يمدينا نكمل الباقي في درس واحد، لأن نشوف المشايخ، وإن شاء الله نلتقي بإذن الله بعد الحج على خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.